والمأموم له أن يخاطب الإمام كما في حديث الاستسقاء الذي دخل رجل في المسجد وقال يا رسول الله حلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا الحديث. ذكر العلم بأن الإنسان ينصت إلا أن الإمام له أن يخاطب المأمومين ولبعضهم أن يخاطب المأموم لخاطب الإمام. نعم. هذا من السنة للإمام أن يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة وبسورة المنافقين، وثبت في الحديث الآخر الذي بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ يسبح والغاشية في العيد وفي الجمعة، وثبت في مسلم كذلك أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بالجمعة والغاشية كما تقدم ثلاث مرات. فلو جمع الإمام بين هذه الأمور الثلاثة، جمعة يقرأ بالجمعة وسورة المنافقون، والأخرى يقرأ بسبح والغاشية، والأخرى يقرأ بالجمعة والغاشية، فلا حرج. نعم، وإن قرأ بغير ذلك لا حرج، لكن الأفضل أن يلتزم بالسنة. نعم. عن زيد بن صلى النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ثم غضب بالجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصل. رواه خمسة إلى الترمذي صححه البخاري. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ثم غضب بالجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي. رواه خمسة إلى الترمذي صححه البخاري. هذا فيه رخصة لمن حضر صلاة العيد يوم الجمعة فلا يصلي صلاة الجمعة إلا لمن شاء، ومن حضر صلاة الجمعة فهو أفضل لأنه يستمع للذكر ويستفيد، أما الإمام فيجب عليه الحضور حتى يخطب بمن يأتي إلى صلاة الجمعة. وهناك من الناس من قال بأنه لا يصلي الظهر إذا صلى الجمعة، فإنه لا يصلي صلاة الظهر أي إذا صلى العيد لا يصلي إلا العصر، وهذا قول ضعيف باطل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، وإنما المرخص فيه صلاة الجمعة، ومن لم يصلي صلاة الجمعة فإنه يصلي ظهرا في مسجده. أما قوله بأنه لا يصلي صلاة الظهر هذا قول باطل، يعني أسقط صلاة من الخمس صلوات في اليوم والليلة، فالحق أنه يصلي إذا صلى مع الإمام يوم العيد فله أن يحضر صلاة الجمعة وهو أفضل، وإن لم يحضر فلا حرج، ولكن الإمام يحضر ويصلي بمن يخطب ويصلي بمن حضر الصلاة، أما من لم يحضر صلاة الجمعة فإنه يصلي الظهر في حيه أو في مسجده. نعم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال غضب صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربع ركعات. يدل على ان سنه الجمعه اربع ركعات لا سنه قبلها، لكن تطوع مطلق، من اغتسل ثم ذهب الى المصلى فصلى ما كتب له ثم انصت حين يخطب الامام حتى يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة، فدل ذلكم على أن من صلى قبل الجمعة ليس هناك صلاة محددة مطلقة، يصلي ما شاء، أما بعدها فثبت النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أربع ركعات، وثبت من قوله ركعتان. ومن أهل العلم قال أنه إذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات لهذا الحديث، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال من صلى في المسجد صلى أربع، ومن صلى في البيت صلى أربع، لأن القول مقدم على الفعل، وهذا هو الصواب، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، هذا قوله وعارض فعله، والقول مقدم على الفعل، فالأفضل أن يصلي أربع ركعات سواء كان في المسجد أو في البيت. نعم. قبل نعم. نعم. يصلي ما شاء، يصلي ما شاء، كما تقدم بأن وقت الزوال يوم الجمعة مستثنى، لأن المأموم قد يعني أمر ورغب في الصلاة حتى يخرج الإمام، فصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام. قالوا بأن يوم الجمعة مستحب، فلو صلى حتى يخرج الإمام لا حرج. نعم. عن سائر بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن معاوية رضي الله عنه قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بالصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، رواه مسلم. في الجمعة وغيرها، في الجمعة والصلوات الأخرى، تصلى المسلم صلاة الجمعة أو الإمام أو الصلوات الأخرى فإنه لا يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. ومن التكلم إذا سبح الأذكار في أدبار الصلوات فإنه يكون بذلك قد تكلم أو انصرف من هذا المكان حتى لا يصلي النوافذ مكان الفرائض، فقد يشتبه ويقال بأنه يعني وصل فرضا بفرض، وإنما لا يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة حتى ينتقل من مكانه أو يتكلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتم مع صلى لم يغفر له ثم أنصر حتى يغفر إمام ركبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وقبل ثلاثة أيام. هذا من فضائل صلاة الجمعة، من اغتسل في بيته ثم ذهب إلى المسجد الجمعة وصلى ما كتب له ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام من عشر أيام، هذا من فضل الله تعالى. فالمطلوب من الأداب أنه يتطيب في بيته ويلبس أحسن ثيابه ويغتسل، هذا هو السنة والأفضل، وإن لم يغتسل فيعني وتوضأ فلا حرج، لكن الأفضل له والسنة المؤكدة أن يغتسل ثم يذهب إلى الجمعة، والأفضل أن يكون ماشيا على الأقدام إن كانت قريبة منه ثم يصلي ما كتب له ولا يفرق بين اثنين، وينصت إذا خرج الإمام ويصلي مع الإمام، فإذا فعل ذلك حصل له من الثواب العظيم ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهي ساعة خبيثة. نعم، هذه ساعة يعني جزء من الوقت في يوم الجمعة أخفاها الله تعالى كما أخفى ليلة القدر فلا يعلمها أحد، وإنما أحراها وأقربها أنها حينما يصعد الإمام على المنبر حتى ينتهي وقت الصلاة، ومن العصر إلى غروب الشمس، وفي جميع الأوقات في يوم الجمعة في أي أجزائها، وهي ساعة خبيثة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله تعالى إلا أعطاه الله ما سأل. قالوا قائم يصلي، قالوا من كان يتهيأ للصلاة أو كان في انتظار الصلاة فهو يصلي، من كان في انتظار الصلاة فهو يصلي، فهي في يوم الجمعة، وأقرب الأوقات لها من يوم الجمعة وقتان حين يصعد الإمام على المنبر حتى تنتهي الصلاة، فيكثر الدعاء في جلسة الإمام وفي السجود وفي التشهد، ويعني حتى ينتهي الصلاة، وكذلك بعد صلاة العصر وفي يوم الجمعة في يوم الجمعة كله، فهي مخفة قد تكون بغير هذين الوقتين، أخفاها الله تعالى رحمة بعباده، لأنها لو بينت بأنها في وقت من الأوقات لتكاسل الناس عن بعض الأوقات واجتهدوا في وقت واحد، فإذا اجتهدوا في جميع الأوقات رغبة في الحصول على هذا الوقت حصل لهم من الثواب ومن الأجر العظيم ومن رفعة الدرجات، وهذا من رحمة الله تعالى. نعم. عن أبي بردة عن أبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين يجلس الإمام إلى قبل الصلاة. رواه مسلم ورد عند رمضان إنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند أبي مالك عن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وقد اختلف فيها على أثر من رمضان قول أبي بردة. نعم، أملاها ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري فتح الباري على 40 قولا، والذي عنده رغبة عظيمة في هذا يلتمسها في يوم الجمعة في 12 ساعة من يوم الجمعة، ومن عجز عن ذلك فيؤكد يعني الوقتين حينما يصعد الإمام إلى أن تنفي الصلاة ومن العصر إلى المغرب. نعم. أنا تقدم بعدد الجمعة أنه كم يشترط لها، صواب أنه يشترط لها يعني لها جماعة، والجماعة يعني إمام يخطب ومأمومين يستمعان. نعم. مع سمرة أبي جنب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة. رواه البزار ضعيف لكن معناه صحيح. الله تعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالاستغفار للمؤمن والمؤمنات الخطيب يستغفر للمؤمنين والمؤمنات معناه صحيح والعمل عليه. نعم. عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخطوبا يقرأ آيات من القرآن ذكر الناس. رواه أبو داود والنسائي. هذا يدل على أن الخطيب ينبغي له أن يعتني بالقراءة في الخطبة، ينبغي له أن يعتني بالقرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فيهما التأثير وفيهما النفع للناس. نعم. عن طالب بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مجلوب وطالب وصبي ومريض. رواه أبو داود وقال: لم يسمع طالب من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ثابت، ذكر العلم بأن مرسل الصحابي معتمد، طارق بن شهاب صحابي لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل الحديث، يعني لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما روى عن صحابي آخر، ومرسل الصحابي معتمد عند أهل العلم. وهذا يدل على أن الجمعة لا تجب على المملوك ولا على المرأة ولا على المريض ولا على الصبي، ويأتي أنها لا تجب على المسافر، خمسة تسقط عنهم الجمعة، لكن لو حضرها المعذور لأجزأته عن صلاة الظهر. فلو حضر الصبي أو حضرت المرأة صلاة الجمعة أو المسافر أو المريض أجزأته عن صلاة الجمعة، والحمد لله. نعم. ضعيف، لكن العمل على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما كان يصلي الجمعة بسفره عليه الصلاة والسلام، فالجمعة لا تجب على المسافر وإنما تجب على المقيم المستوطن مع بقية الشروط. نعم. عن ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى على منبر استقبلناه في المدينه. فوقف الترمذي باسناد ضعيف ولقد شاهد من حديث برائه وان كان الحديث في مقال، لكن معناه صحيح، وانهم كانوا يستقبلونه يعني ينصتون اليه ويستفيدون منه ويصغون اليه عليه الصلاه والسلام. هذا يؤخذ من ان الماموم يصغي للامام وينتبه وينظر إليه حتى يستفيد. نعم. عن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال سئل الجمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تتوكل على العصا رواه مسلم. هذا فيه استحباب اتكاء الخطيب على عصا أو على قوس أو على شيء حتى لا يعبث بلحيته ولا يعبث بيده ويكون أقواله يعتمد عليه وحتى يمنع يديه عن الحركة. وشد وأخطأ من قال بأن هذا فيه علامة على أن الإسلام انتشر بقوة السيف وأنه يدل على ذلك، هذا خطأ. الإسلام انتشر بعدالته وانتشر برفقه وانتشر بسماحته، وإنما السيف لمن عصى، العصا لمن عصى. أما من استفاد ومن الكلام وقبل فإنه في حينئذ دخل الإسلام عن رغبة وعن حب بدون كراهية وبدون إكراه. لا يدل على أن المستحب الخطيب أن يعتمد على شيء، على عصا، على يعني قوس على جانب المنبر حتى يمسك يديه ولا يحركها. نعم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فمن رحمة الله تعالى وإحسانه وتيسيره على عباده أن شرع لهم ما يكون لهم خيرا وما يعينهم وما يقربهم إليه، ولم يجعل في ذلك مشقة تشق عليهم. فصلاة الخوف ما بالتيسير والتسهيل وسماحة الشريعة التي جاء بها النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ربه تعالى. ولا شك أن صلاة الخوف ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام على أنواع كثيرة، منهم من أوصلها إلى 8 حالات أو 8 أنواع، ومنهم من أوصلها إلى أكثر من ذلك. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بلوغ المرام 6 أنواع من أنواع صلاة الخوف. وأي نوع صلى به المسلم صلاة الخوف من هذه الأنواع الثابتة إذا ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو جائز. ومن هذه الأنواع أن الإمام يقسم الناس إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة وجاه العدو يحرسون حراسة، فيصلي بالطائفة التي معه ركعة واحدة ثم يثبت قائما ويتم لأنفسهم ركعة ويسلم ثم يذهب للحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصل فيكبرون معه ويصلون مع الركعة المتبقية ثم يثبتوا جالسا في التشهد وهم يتمون لأنفسهم الركعة المتبقية ثم يجلسون ويسلم بهم. هذا نوع من أنواع صلاة الخوف. وقد ذكر أهل العلم أن الخوف لا يؤثر على عدد الصلاة، فالصلاة الرباعية تصلى رباعية، والفجر تصلى ركعتين، ولكن لعل هذا كان في سفر حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلدين، فوازيت العدو وخصافناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا، فقام طائفة معه فأقبل طائفة على العدو وردع بنا معه وسجد سجدتين، ثم صرف مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فردع بهم معه وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فرفع لنفسه ركعه وسجد سجدتين متفق عليه فضحكوا للمخالفين. هذا النوع الثاني من الأنواع التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذا الكتاب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة ركعة كاملة ثم انصرفوا قبل أن يسلم. هذا فيه تيسير وفيه تسهيل على في صلاة الخوف. وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم ركعة كاملة وسلم عليه الصلاة والسلام، ثم قامت كل طائفة من الطائفتين اللتان صلت معه فصلت ركعة واحدة. هذا فيه من التيسير والسماحة ما يجعل المسلم يشهد بأن دين الله تعالى ليس فيه مشقة، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا تيسير من الله تعالى شرعه رسول على يد رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في فم العدو، فلما قضى السجود وقام الصف الذي يليه فذكر فيه. وفي روايه: ثم سجد وسجد معه الصف الاول، فلما قام سجد الصف الثاني، ثم تاخر الصف الاول وتقدم الصف الثاني وذكر منه. وفي اواخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا جميعا. رواه مسلم. ولابي داود عن المعيات الافراطي فقال: انها كانت حسبان. هذا نوع ثالث من الأنواع التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في هذا الحديث. وعسفان يبعد عن المدينة عن مكة المكرمة ما يقارب 80 كيلو بينه وبين المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم الطائفتين أو قسم الجيش إلى نصفين، جعل النصف الأول صف الصف الأول والبقية الصف الثاني، والعدو بينهم بين القبلة. وقيل بأن هذا في غزوة الحديبية قبل صلح الحديبية. فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، كبر بهم، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا أي الصفان، ثم سجد وسجد الصف المقدم، سجد وسجد الصف الأول سجدتين، ثم قام إلى الركعة الثانية وقام الصف الأول والصف الثاني سجد. وحينما قام الصف الثاني تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف المقدم الذي كان في المؤخرين في الركعة الأولى. وحينما سجد بهم سجدتين والصف المؤخر يراقب العدو وجلس، وجلس الصف الأول، سجد الصف الثاني، ثم تشهد وسلم بهم جميعا عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من أنواع الخوف، وأسهل أنواع الخوف وأحوطها عند الحاجة وأكملها هو النوع الأول، لأنه يقسم الجيش إلى طائفتين، وهذا النوع الذي إذا كان العدو بينه وبين القبلة. نعم. وإن سألت من ولدك آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بما قليل ركعتين ثم سلم، وبهدم الذي لا بد على منه. هذا نوع رابع من أنواع التي ذكرها ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في هذه الحديث، وأن من أنواع صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة ركعتين ثم يسلم ثم ينصرف ويخرج، وتأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين ثم يسلم بهم، فكانت كل طائفة قد صلت ركعتين، وكان الإمام لهذه الصورة قد صلى مرتين، فالصلاة الأولى هي فرضه والصلاة الثانية نفلا له. وهذا من الأدلة على جواز إمامة المتنفل للمفترض. نعم. هذا نوع من أنواع صلاة الخوف، أنه يصلي بطائفة ركعة وبالثانية ركعة، فتكون للإمام ركعتان وكل طائفة ركعة، هذا من تيسير الله تعالى ومن أنواع صلاة الخوف. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، رواه البزار بإسناد ضعيف عن مرفوع عن أبي سلمة ليس لصلاة الخوف سهل. هذا نوع سادس مما ذكره الحافظ ابن حجر في هذه الحديث، والحديث وإن كان ضعيفا ولكن ثبت على ابن عباس في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تعالى فرض على نبيكم أو من سنة نبيكم صلاة الحضر أربعا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة، رواه مسلم. هذا يؤيد هذا النوع، وأن أنواع صلاة الخوف كثيرة من هذا النوع، وهذا من فيه تيسير، وأن الله تعالى قد أسقط عنه بعض الأركان وبعض الشروط للصلاة، وهذا من تيسير الله تعالى. نعم. نعم. نعم. أعد سؤالك. الرباعية تصلى رباعية لا شك في ذلك، صلاة الخوف كما ذكر أهل العلم، إلا إذا كان الإنسان مسافر، إذا كان في الغزو، في غزو الجهاد وفي سفر، فإنه يصلي ركعتين. لكن صلاة الحضر من أربع، والسفر ركعتين يعني مقصورة، والخوف ركعة واحدة يعني أقل الأحوال ركعة على أي وجه كان. نعم. حديث السهو ليس في صلاة الخوف سهو، ذكر أهل العلم بأنه ضعيف، لكن القاعدة أن سجود السهو يجبر ما حصل من النقص في الصلاة، فإذا سهى الإنسان في صلاة الخوف فمن قال بأن عليه سجود سهو فله وجه، لأن الأصل أن الإنسان إذا سهى في صلاته يسجد، هذا حسب ما جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يسجد فما يعني هناك يعني دليل واضح، إلا الأصل أن سجود السهو مشروع عند الزيادة أو النقص أو يعني الشك. ففي صلاة الخوف لو سجد من أجل نسيانه أو غير ذلك على العصر، أما إذا لم يحصل له سهو ولا نقص يعني نقص في صلاة الخوف ولا على خلاف النوع الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسجد. نعم. باب الصلاة في الليل. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يهتر الناس والأضحى يوم يفطر الناس. رواه مسلم. صلاة العيدين هي ما تكرر ويعود وقتا بعد وقت، فالعيد هو ما يعود وقت بعد وقت، والإسلام ليس به إلا ثلاثة أعياد: عيد الفطر، وعيد النحر، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. ثلاثة أعياد لا رابع لها. أما أعياد المشركين وأعياد النصارى ومن تشبه بهم فإنها أعياد بدعية، هذه الأعياد الثلاثة هي أعياد الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن صلوات الله وسلامه عليه أن الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحون، والصوم يوم يصومون. هذا فيه الدلالة على أن الإنسان لو رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته فمنهم من يقول يصوم لأنه ثبت عنده فرآه، ومنهم من يقول لا يصوم لهذا الحديث، والصواب أنه لا يصوم، لا يصوم لأنه مع الناس. الصوم يوم يصوم الناس، الأضحى يوم يضحي الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والصوم يوم يصوم الناس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو مع الناس. ولهذا كما ذكر بعض أهل العلم يدل على أن صيام المسلمين إذا اتحد كان أولى، وأن المطالع يعني لا تعتبر إذا توحدت يعني نياتهم وثقتهم، هذا قول من أقوال أهل العلم. أما إذا خشي بعض الناس بأنهم لا يثقون في غيرهم، هناك أسباب، كل دولة مستقلة ولا تثق بدولة أخرى، فحينئذ يرجع الناس إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. رضي الله عنه أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يفطروا إلى مصلاهم. رواه مسلم وداود، وهذا رواه إسلام صحيح. وصلاة العيد في الحقيقة منهم من قال بأنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال بأنها فريضة لكنها من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. ومنهم من قال بأنها فرض عين كصلاة الجمعة، فصاب أنها فرض عين كصلاة الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، ولأنها شعيرة من شعائر الإسلام فكانت واجبة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، واختار استظهر هذا القول سماحة شيخنا رحمة الله عليه بأنها تكون فرض صلاة العيد. أما خطبة العيد فليست بفريضة، وإنما هي مستحبة، فمن حضر الصلاة وأراد أن ينصرف فلا إثم عليه. لكن لا ينبغي للعاقل الذي يحب الخير ويحب الذكر ويحب الأجر والثواب ورفعة الدرجات عند الله تعالى أن ينصرف عن ذكر الله. ينبغي له أن يستمع الذكر ويحضر مجالس الذكر، تنزل عليه السكينة ابتغاء مرضات الله تعالى، ولا ينصرف ويدبر ويترك ذكر الله تعالى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدر يوم الفطر حتى يكون ثمرات، أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة وصدق أحمد. الحديث اللي قبل هذا يدل على أن الهلال إذا لم يشاهد في الليلة الأولى وجاء من يشهد في وسط النهار بعد الزوال، فإن الإمام يعد الناس من الغد ليصلي صلاة العيد، ليصلي صلاة العيد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الركب، أنهم شهدوا بأنهم قد رأوا الهلال بالأمس، أي في ليلة الأمس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام وعد الناس أن يصلي بهم العيد من الغد في وقت العيد. هذا فيه قضاء صلاة العيد إذا جاء الأمر أو الخبر متأخرا، فإن الناس يصلون من اليوم الثاني. وفي هذا الحديث الذي ذكر بعد ذلك شرعية أكل تمرات في يوم الفطر، والحكمة والله أعلم أولا لامتثال أمر الله تعالى بالإفطار، لأن هذا اليوم لا يجوز صيامه، يوم العيد يوم الفطر يحرم صيامه فلا يجوز، من باب الامتثال لأمر الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن باب يعني البيان للناس، ومن باب الالتزام بالسنة أن يفطر على تمرات، والأفضل أن تكون وترا. أما في الأضحى فالأفضل أن لا يأكل حتى يصلي صلاة العيد. منهم من قال لا يأكل حتى يأكل من أضحيته، لكن هذا يحتاج إلى دليل صحيح، وإنما ذكر مشايخنا أنه الأفضل أن لا يأكل حتى يصلي صلاة العيد، فإن تيسر أن يأكل من أضحيته كان بها ونعم، وإلا فلا حرج. نعم. يقضي مثل ما يقضي الناس، مثل ما يصلي الإمام. صفة صلاة العيد أن يكبر الإمام، يكبر الإمام بالناس 7 تكبيرات في الأولى. التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، و6 تكبيرات التي بعدها تكبيرات يعني زائدة على تكبيرة الإحرام. ويكبر في الثانية وبعد التكبيرة السادسة 7 يقرأ الدعاء للاستفتاح ويسمي ويستعد الله من الشيطان الرجيم، ويسمي يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة. الأفضل أن تكون قاف واقتربت، أو سبح والغاشية لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والركعة الثانية فيها 5 تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال، إذا انتقل من السجود إلى الركعة الثانية كبر، ثم إذا اعتدل كبر 5 تكبيرات، ثم بعد ذلك يخطب بالناس بعد أن يسلم. نعم. نعم. لا وقت نهاية العيد. نعم، تبدأ من ارتفاع الشمس عيد ربح وتنتهي مع قبيل الزوال، يعني قبل أن تكون السبت الشمس وهي في السماء. نعم. لكن الأفضل أن تصلى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في أول الوقت بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو قيد رمحين. نعم منهم من قالنا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح في صلاة يعني في عيد الفطر وفي في عيد الأضحى وفي الفطر قيد رمحين، هكذا قال بعض الفقهاء، قالوا حتى يتسع الوقت في عيد الأضحى إلى أن يستطيع الإنسان أن يذبح أضحيته أو ينحرها، والأمر واسع. المهم لا يصليها إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحضر يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد بن حزم. نعم. وهذا فيه حجة لمن قال بأن صلاة العيد واجبة فرض على الأعيان، وفيه استحباب حضور النساء لا شك في ذلك لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحضور النساء صلاة العيد، وذوات الحضور يعني الأبكار والحيض يخرجن ويشهدن الصلاة مع المسلمين، لكن يعتزل النساء الحيض مصلى الناس. هذا فيه دليل على أن المصلى مصلى العيد لا له حكم المسجد بالنسبة للحيض كما يدل عليه ظاهر هذا الحديث. ولا شك أن حضور النساء صلاة العيد يعني أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بالالتزام بالضوابط الشرعية التي بينها أهل العلم. والأفضل أن تصلى صلاة العيد في الصحراء في المصلى، هذا هو الأفضل. فإن لم يتيسر ذلك لسبب الأمطار أو لسبب المشقة على الناس فلا بأس في المسجد عند الحاجة. نعم. هذا هو السنة، أن تصلى صلاة العيد قبل الخطبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي بالناس ثم يخطب بعد انتهاء الخطبة، وأذن عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن ينصرف أن ينصرف، لكن لا ينبغي المسلم أن ينصرف من ذكر الله تعالى كما تقدم. نعم. هذا هو السنة، أن صلاة العيد تصلى ركعتين، وأنه يخطب بها فيها خطبتين، هكذا جرى عليه سلف الأمة العلماء والأخيار منذ دهر طويل أنهم يخطبون خطبتين، وإن كان هناك من قال خطبة واحدة لظهر الأحاديث، لكن العمل عند أهل العلم منذ دهر طويل على أن صلاة الجمعة يخطب فيها صلاة العيد يخطب فيها خطبتين كصلاة الجمعة. والسنة في هذه الصلاة أن يقتصر على ركعتين، لا يصلي قبلها تحية المصلى ولا يصلي بعدها في المصلى، وليس لها أذان ولا إقامة. نعم. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه الإمام أحمد في إسناد حسن. نعم، كل يصلي في بيته لا بأس، أفضل صلاة الرجل في بيته، أما في المسجد في المصلى فلم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام صلى، وإنما اقتصر على صلاة العيد. لكن ذكر العلماء بأن الناس لو صلوا في المسجد لحاجة لم يتيسر أن يصلوا في الصحراء، فإن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، تحية المسجد. نعم لفظ الصلاة الجامعة هذا مختص بصلاة الكسوف، لا يقال في الاستسقاء ولا يقال في صلاة العيد، وإنما هو في صلاة الكسوف فقط. نعم. يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالصلاة، فإذا صلى وعظ الناس عليه الصلاة والسلام وذكرهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير بالفطر سبع جنود لا خمس كفرا، والقراءة بعدهما في التكبير. أخذه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري وسلم. نعم تقدم. نعم تقدم أنه يكبر الإمام، يكبر الناس معه في الركعة الأولى سبع تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال. نعم. يعني هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه أنه قرأ بسبع والغاشية، هذا وافق السنة، وإن اقتصر على سبع والغاشية وافق السنة كذلك، وإن قرأ بغيرهما بغير هذه السور جاز، لكن الأفضل الالتزام بالسنة. نعم. أحسن الله. هذا من السنة أن يخالف الإنسان الطريق في الذهاب إلى العيد، فيذهب من طريق ويرجع من طريق من آخر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا في ذلك حكم، منهم من قال إن من الحكمة أن يذهب من طريق ويرجع من طريق حتى يسلم على أهل هؤلاء الطريق ويسلم على الطريق الثاني حينما يرجع، ومنهم من قال لا، الحكمة من ذلك حتى يشهد له هذا الطريق في الذهاب ويشهد له الطريق الثاني في العودة، ومنهم من قال ليتصدق على هؤلاء في طريقه ذهابه ويتصدق على هؤلاء في طريق إيابه، ومنهم من قال لإظهار شعائر الإسلام أنها شعيرة عظيمة، كون الناس يذهبون مع طريق ويرجعون مع طريق هذا فيه إظهار لهذه الشعيرة التي هي من أعلام الإسلام صلاة العيد. ذكر ابن القيم بأن الحكمة هي مجموع هذه الأمور كلها، أنها من الحكم من أن يتصدق على هؤلاء ولي يعني يسلم عليهم، وكذلك ليظهر شعائر الإسلام، وكذلك ليشهد له الطريق. ذكر ابن القيم بأنه أن هذه كلها هي مجموع الحكم التي يخالف فيها الإنسان الطريق، هذا إذا ذهب على أقدامه، وهو الأفضل أن يذهب على سير على الأقدام كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولا من هناك يلعبون في دماء، فقال: قد أنزلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم البدر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هذا يدل على أن العيد فيه تيسير وفيه السرور للمسلمين بالنعم التي أنعم الله بها عليهم في عيد الفطر، أنعم الله تعالى عليهم بالصيام والقيام والعبادة وإدراك ليلة القدر لمن يوفق ذلك، فأعطاهم الله تعالى هذا اليوم ليدخل عليهم السرور، وفيه عبادة عظيمة، هذا عبادة لله تعالى، وكذلك عيد الأضحى كذلك، ولهذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام فيه للجواري أن يعني يلعبنا، فهذا اللعب لا يكون بشيء محرم، إن كان اللعب للرجال فلا بأس به إذا كان في تعلم الجهاد في سبيل الله تعالى في الكر والفر كيف يقاتلون كيف ينتصرون؟ هذا لا بأس للرجال، أما كونهم يلعبون ويتمايلون كالنساء هذا تشبهم بالنساء، والنساء يعني لا بأس أن يغنين به يعني كلمات لا قبح فيها ولا يعني غزل فيها ولا إثم فيها، لا بأس للجواري الصغار يعني كما أذن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. أما إذا توسع الناس واستخدموا المعازف والطبول والأغاني المحرمة وهذه أمور لم تشرع بل هي من المحرمات التي تفسد القلوب وتزرع النفاق في القلوب. نعم. أحسن الله. هذا هو الأفضل، أن يخرج للعيد ماشيا إن تيسر، فإن لم يتيسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لا تيسر له أن يذهب إلى العيد صلاة العيد ماشيا على الأقدام كان أعظم لأجره ومن السنة، أما إذا لم يتيسر لبعد المسجد المصلى أو يعني المشقة عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله. أن الصلاة المضطر من العيد صلى به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد رواه أبو داود. هذا الحديث ضعيف لكن معنى صحيح، فإذا كان هناك مطر ومشقة على الناس فلا بأس أن يصلوا في المساجد لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، فلا حرج أن يصلي الناس في المساجد عند الحاجة لذلك. نعم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري حتى تنجلي، وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه فصلوا وادعوا الله وادعوا حتى ينكشف ما بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، هذا الباب في الكسوف وكذلك الخسوف. يقال الكسوف للشمس والخسوف للقمر، هكذا عند بعض أهل اللغة من أهل العلم، من يطلقون الكسوف على خسوف الشمس والخسوف على خسوف القمر. وقد جعل الله تعالى لذلك أسبابا، وذكر بعض أهل العلم أن الخسوف قد يطلق على الخسوف والخسوف يطلق على الخسوف، يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، يقال خسفت الشمس ويقال كسف القمر، ولكن هذا هو المشهور أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهما آيتان من آيات الله تعالى كما بين النبي عليه الصلاة والسلام يخوف الله عز وجل بهما عباده. ولا شك أن من الأسباب التي تجعل الكسوف قالوا لأن الأرض تحول بين، إذا كان الكسوف يحول القمر بين الأرض وبين الشمس، والخسوف بالعكس، قالوا يكون القمر بين الشمس وبين الأرض، وهذا لا يمنع أن تكون آيتان من آيات الله، ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه أن الله قد أجر العادة على أن خسوف القمر لا يكون إلا وقت الإبدار، يعني في 13، 14، 15 ما يقارب، وأن الكسوف لا يكون إلا وقت الاستسرار، يعني وقت اختفاء القمر في 29، 30 ما يقارب 28. قد كسفت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة في السنة 10، قيل كما ذكر مبارك فوري رحمه الله تعالى قول الجمهور، بل ذكر الإجماع أنها كانت يوم 29، وقيل يوم 28 على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 10. وقد شرع الله تعالى لهذا الكسوف أنواع من العبادة إذا رآها الناس. نعم، أحسن الله إليك. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهما آيتان لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، يعني لا يكون كسوف القمر أو كسوف الشمس من أجل موت إنسان عظيم أو مولد إنسان عظيم، ولكنهما آيتان يخوف الله تعالى بهما عباده سبحانه وتعالى. قد كسفت على عهد إبراهيم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس. كان الناس في الجاهلية إذا كسفت الشمس أو خسف القمر قالوا ولد عظيم أو مات عظيم، فأبطل الله تعالى عادتهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة. نعم، أحسن الله إليك. هل الصلاة يا شيخ خاصة بانكساف القمر والشمس؟ يأتي إن شاء الله. أحسن الله إليك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. وهذا من العبادات التي شرعها الله تعالى لكسوف الشمس وكسوف القمر، فإن الله عز وجل شرع هذه العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا رأيتم ذلك كما في الرواية الأخرى فافزعوا إلى الصلاة، أمرهم بالصلاة. ويشرع العتاق والاستغفار والتوبة وغير ذلك من أنواع العبادات حتى ينكشف ما بكم من هذه الآية العظيمة، الآية العلامة. فمن المشروع إذا حصل الكسوف أن يصلي الناس صلاة الكسوف. اختلف في حكمهم، أي حكم الكسوف، هل صلاة الكسوف سنة مؤكدة أو تكون واجبة؟ الجمهور والمشهور أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، لكن من أهل العلم من قال بالوجوب، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أمرهم بالصلاة عليه الصلاة والسلام، فصلوا ودعوا حتى ينكشف ما بكم، هذا أمر. قالوا الأمر يقتضي الوجوب، فليس من عقل وليس من الدين أن يرى الإنسان الشمس قد حصل لها الكسوف أو القمر حصل له الخسوف ثم يبقى ولا يصلي. فمن أهل العلم قال بالوجوب، وهو قول قوي، قول قوي، ينبغي الإنسان أن يترك هذه الصلاة ويصلي 4 ركعات، يصلي 2 ركعات في كل ركعة، ركوعان وسجودان كما يأتي في الحديث تفصيلا، فيصلي الركعات الأولى ويقوم طويلا يجهر بالقراءة على المشهور على الصحيح أنه يجهر بالقراءة في صلاته، لأن عائشة قالت يجهر بهما بالقراءة، ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ لكنها دون القراءة الأولى. لا يقرأ الفاتحة، يكفي الاستفتاح الأول، ثم يقرأ قراءة طويلة لكنها دون القراءة الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم يصلي الصلاة الركعة الثانية مثل الأولى، إلا أن كل قراءة تكون أطول من التي تليها، والتي تليها تكون أقصر. جاء في بعض الروايات أنه قرأ في الركعة الأولى ما يقارب سورة البقرة، وهذا والله أعلم قد يقال أن الكسوف إذا كان كليا ويعلم الإنسان بأن الكسوف يطول يطول في القراءة يقرأ مثل البقرة، وإذا كان أقل هكذا قال بعض العلماء، ثم بعد ذلك يسلم. فصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان. نعم أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يستدل به عنه، قال الخساف في الشمس، إن خسفت الشمس. نعم أحسن الله إليك. قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر: صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه: صلى فركع 5 ركعات وسجد 2 سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك. هذا اختلف العلماء في هذه الصفات، منهم من قال بتعدد الواقعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حصل له هذا شيء مرات، ولكن قد ثبت عند العلماء أن الشمس لم تنكسف إلا مرة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في 10 سنوات. فمنهم من ضعف الأحاديث وقال هذه الأحاديث شاذة التي تخالف صفة الركعتين، ومنهم من قال بالجمع وقال يصلي على حسب ما يرى، فإن صلى ركعتين كل ركعة فيها ركوعان فلا بأس، وإن صلى ركعتين كل ركعة فيها 3 ركوعات فلا بأس، وإن صلى ركعتين كل ركعة فيها 4 ركوعات فلا بأس، وإن صلى لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث الأول هذا هو المعتمد. والعلماء يرون الاقتصار، محققون من أهل العلم يرون أن الأولى الاقتصار على 2 ركعات في كل ركعة ركوعان وسجودان، لأن الواقعة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأقرب الذي يرجحه مشايخنا رحمه الله، أنه يقتصر على 2 ركعات عليه السلام في كل ركعة ركوعان وسجودان، هذا هو المطلوب. نعم أحسن الله. أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. هذا الريح جند من جنود الله تعالى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع فيها بعض الأدعية، وربما خاف عليه الصلاة والسلام إذا رأى الغمام يخشى أن يكون العذاب كما حصل لقوم عاد، لما رأوا عارضا قالوا هذا عارض ممطرنا حتى ينزل المطر. فمن المشروع المسلم إذا رأى الرياح أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما نسلك به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا هو المشروع المسلم أن يدعو حينما يراها نعم، ويقول هذا الدعاء إن ثبت كما رواه الشافعي وغيره. نعم. أحسن الله إليك. قال: وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخر. وهذا كذلك صلاة الآيات جاءت في هذا الحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله عنه من قوله من فعله، ولكن ذكر العلماء أن ذلك جاء عن علي رضي الله عنه، وأن علي رضي الله عنه فعل ذلك، فقالوا إذا ثبت عن علي رضي الله عنه فهو من الخلفاء الراشدين الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فإن ثبت عن علي رضي الله عنه فلا بأس بالصلاة على هذه الصفة في الزلزلة. نعم. يعني في الزلازل. نعم. في الزلازل. في الزلازل. نعم. أحسن الله إليك. يعني صلاة الكسوف. يعني علي رضي الله عنه مثل صلاة الكسوف، صلي 6 ركعات كما 6 ركوعات، يعني ركعتين في كل ركعة 3 ركوعات، يعني 6 ركوعات. نعم. أحسن الله إليك. شيخ، من فاتها ركعة يا شيخ يقضي نفس الصلاة لو قضى بركوع واحد سجود واحد؟ نعم. فاتت ركعة يا شيخ؟ لا، إذا فاتت ركعة قالوا بأنها من أركان الصلاة، يعني ركوعان من أركان الصلاة، فإذا فات الركوع الأول أعاد ركعة كاملة فيها ركوعان. نعم. أحسن الله إليك. باب صلاة الاستسقاء. وكذلك يعني العلماء اختلفوا هل لصلاة الكسوف خطبة، لأنه جاء في بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام خطب بالناس، منهم من قال لها خطبة كالأئمة الثلاثة أحمد، بل قالوا ليس لها خطبة الأئمة الثلاثة، يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله عن أبي حنيفة وعن مالك، ويرى الشافعي بأنها خطبة لأنه خطب النبي عليه الصلاة والسلام، فالأولى للخطيب لو المصلي أن يخطب الناس كلمات قصيرات، أقل الأحوال يقول إن هذه إن هذا الشمس والقمر وآتي الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ويأمرهم بالصدقة ويأمرهم ب يعني. والأمر الآخر أنه صلاة الكسوف لها نداء، لكنه نداء ليس كالأذان، وإنما يقال الصلاة جامعة، صلاة جامعة. نعم. أحسن الله إليك. تشرع الصدقة والعتق والاستغفار إلى أن ينكشف ما فيهم. نعم. أحسن الله إليك. باب صلاة الاستسقاء. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى 2 ركعات كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه 5 وصححه الترمذي وابو عوانة وابن حبان. الاستسقاء هو طلب السقيا اذا قحط الناس واجدبت الارض، يعني انقطع المطر، شرع لهم ان يطلبوا الامام ان يستسقي لهم، وشرع للامام ان يبين للناس، يعدهم يوما ويخرجون الى الصحراء ويستسقون. والاستسقاء جاء على انواع على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، منها الصلاه، ومنها من انواع الاستسقاء الاستسقاء يوم الجمعه كما ياتي، ومنها الدعاء، إنه قد جاء ذكر ابن القيم بأنه دعا عليه الصلاة والسلام عند حجار الزيف في المدينة بدون صلاة صلوات الله وسلامه عليه. فصلاة الاستسقاء أو الاستسقاء أنواع، منه الدعاء، من الصلاة مع الدعاء، ومنه كذلك الدعاء يوم الجمعة، هذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمشروع للإمام أن يعيد الناس يوما يخرجون فيه ويصلي بهم 2 ركعات كما يصلي في العيد. قوله هنا لم يخطر كخطبتكم هذه، أي المقصود والله أعلم أنهما ليس فيها يعني كثير من المواعظ والتذكير، وإنما تقتصر على الدعاء وعلى طلب التوبة من الناس، وأن الناس يعني ما أصابهم ذنب إلا ببلاء، ولا يرفع هذا البلاء إلا بتوبة، ويرغبهم في الدعاء ويدعو، يعني صلاة دعاء. نعم. اختلف في الخطبة هل تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة، جاء هذا وجاء هذا والأمر واسع. فإن خطب في الاستسقاء قبل الصلاة فلا حرج، وإن خطب بعدها فلا حرج. وحلها خطبة أو خطبتان، الوارد في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام خطبة واحدة، لكن لو خطب خطبتين فليه لا حرج، لكن لو اقتصر على الخطبة الواحدة كما جاء في الحديث فهو أولى. نعم. أحسن الله أحسن الله لك. اليوم اللي يعلو به هل يكون يوم الاثنين الخميس أو أي يوم؟ أي يوم، لكن الناس يختارون هذا لأن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، فالناس ينظرون هذا لعل الله أن يرحمهم ويستجيب دعاهم. نعم. هل له يفعل الشيخ ولا لازم إذن الإمام؟ هل جماعة معينة فرضا عندهم قحط خاص؟ والله ظاهر الإمام يعني يفعلونها بالدعاء، بالدعاء الظاهر اللي يظهر لي والله أعلم يدعون، سواء كان في الجمعة أو في يدعون الله تعالى. أما كونه يعد الناس ويخرجون إلى الصحراء هذا الظاهر أنه خاص بالإمام، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله. وهذا يدل على أن يعني الأفضل له أن يصلي صلاة العيد في وقت الاستسقاء، في وقت العيد حينما ترتفع الشمس قيد رمح، ولكن لو صلى في أي وقت آخر لا حرج، لكن هذا هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إحنا بدأ حاجب الشمس بعد أن وعد الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. أي وقت من ليل أو نهار؟ من ليل أو نهار، لكن الأفضل الأول، الأفضل بعد ارتفاع الشمس كصلاة العيد. نعم. أحسن الله. قال أحسن الله. إلا في وقت النهي، أما وقت النهي لا، لا يصليها في وقت النهي. نعم. أحسن الله إليك. قال ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. ما لا يدل على ما تقدم أن الإمام يعد الناس يوما ويخرج فيه ويصلي هذه الصلاة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. يعني متواضعا متبذلا غير متزين، ومتخشعا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو أحرى الإجابة. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. قال وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. هذا يدل على أن هذا السنية إذا دعا يتجه إلى القبلة ويحول رداءه، يقلب رداءه ليجعل ظاهره باطنه وباطن ظاهره، هذا من باب التفاؤل بتغيير الأحوال من حالة الشدة إلى حالة الرخاء ومن حالة القحط إلى حالة الغيث، ويدعو ويرفع يديه في الدعاء ويبالغ في الدعاء ويبالغ في رفع اليدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في رفع اليدين حتى يرى بياض إبطيه، كان يبالغ في يديه حتى يعني يكون بطون الكفين للأرض، ليس معنى هكذا، وإنما قالوا إنه يبالغ في رفع اليدين هكذا حتى من يراه، يعني من باب المبالغة، من باب المبالغة في رفع اليدين حتى تكون بطون الكفين إلى الأرض. نعم. أحسن الله إليك. وعن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا، فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها متفق عليه. وهذا كذلك الحديث يدل على نوع آخر من أنواع الاستسقاء، فإنه قد يقوم بالدعاء في صلاة الجمعة. وذكر العلماء أن الخطيب لا يرفع يديه في صلاة الجمعة ولا في أي خطبة من الخطب إلا في صلاة الاستسقاء في الدعاء، إلا إذا دعا بالسقيا استغاث. صلاة الجمعة يرفع يديه، النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الخطبة يدعو عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا، فإنه دعا الله والناس ينظرون فأنزل الله المطر ولم يقوم في السماء من سحابة ولا من قزعة، فأنشأ الله سحابة كالترس فتوسطت السماء فهطلت الأمطار، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال على منبره عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا، وأن الله أرسله عليه الصلاة والسلام وأيد بالمعجزات الباهرات التي يراها الناس، المعجزات الحسية والمعجزات المعنوية. نعم. أحسن الله. بالنسبة للمأمومين يوم الجمعة إذا سمعوا الإمام يخطب يدعو لا يرفعون أيديهم في أي موعظة ولا في أي خطبة ولا في أي محاضرة، ولا في لا يرفع يديه لا الإمام ولا المأموم ولا المتكلم إلا في خطبة الاستسقاء وعند يعني الاستسقاء في صلاة الجمعة يرفعون أيديه. إذا كان الإمام يدعو ما ممكن يرفع يديه؟ لا ليس من السنة. نعم. أحسن الله. يرفع اليدين في غير هذا الموضوع، إذا دعا نفسه أو في دعاء القنوت. نعم. أحسن الله إليك. نعم. وعنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. وهذا الحديث استدل به المبتدعة، وهو دليل عليهم، حجة عليهم لا حجة له. إن الإنسان يستسقى بذاته، يعني وسيلة يتوسل به، إنما المقصود نستسقي بنبيك أن نطلب منه الدعاء، ونستسقي بعم نبيك عليه الصلاة والسلام العباس، أي نطلب منه الدعاء. وهذا ثبت أن الصحابة طلبوا منه الدعاء فدعا الله تعالى، والصحابة يؤمنون، وثبت أنهم يعني مطروا أغيثوا بدعاء العباس حينما رفع يديه ودعا، هم يؤمنون. هذا هو المقصود، ولم يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبره يستسقون به عليه الصلاة والسلام بعد موته، وإنما ذهبوا إلى العباس وقالوا استسقي لنا ودعا الله تعالى. فالتوسل يكون بأسماء الله تعالى وبصفاته، هذا نوع من أنواع التوسل. نوع آخر بعمل صالح قام به الداعي نفسه، كان يقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام أن تغفر لي، أو أسألك، أو يذكر له عمل صالح عمله لله، كما ذكر أصحاب الغار الثلاثة. قال الأول: اللهم إنه كان لي ابنة عم، إلى آخر الحديث. الثاني قال: اللهم إنه كان لي أجراء، والآخر دعا الله تعالى، توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم التي عملوها. فحين توسل الله الآخر الثالث ببر الوالدين: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، كنت الأغبق وقبلهم أهلا ولا مالا، فدعوا الله تعالى بصالح أعمال فأجابهم الله وفرج عنهم الصخر. والقصة معروفة مشهورة في صحيح مسلم وغيره. في التوسل يتوسلون بأعمالهم الصالح التي عملوها. كانت تذكر عمل عملته لله مخلصا فيما بينك وبين الله، تقول: اللهم إني أسألك بعملي بإيماني به وبمحبتي لك ونبيك عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من أنواع التوسل. نوع ثالث توسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر القادر، حي حاضر قادر صالح. لكن بعض العلماء قيد السعدي رحمه الله، قال إن الأفضل أن يقيده بينوي بأنه يحسن إليه، لأن إذا دعا لك عند رأس الملك يقول آمين ولك بمثل، فإذا نويت أنت الإحسان إليه لا بأس. هذا الباب الخلاصة أنه لا بأس الإنسان يدعو يطلب من الرجل الصالح الذي يرى أن إجابته يعني مستجابة أو حري بالإجابة أن يدعو له. ولكن لا يكثر لا يكثر. بعض الناس إذا خرج الإنسان من البيت ادعونا فلان، وإذا دخل إذا خرج إذا قام إذا قابل كل ادعونا ادعونا ادعونا اتصالات، يعني هذا يخشى أن يكون فيه يعني طلب من الناس، وإنما إذا احتاج مع النية أنه يحسن إليه. نعم. اختيار العباس هل لغرابته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، لقرابته من النبي، ولأنه طبعا قريب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مع الإيمان. لو كان مشركا ما عمل هذا العمل. جماعة عندنا حيستغلوها برضو يعني للمرغم، يقولوا إنه أهل البيت وبالتالي من أهل البيت، لكنهم يعبدونه ما يسألونه الدعاء، هم يسألونه الدعاء، والصحابة ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء وهو عندهم في الغرفة مدهول، ما سألوه، هم يسألون المرغني في قبره الحي عنده الحي. إذا كان إذا في حياته هو رجل صالح لا بأس أن يدعو، الآن ميت يدعون ميت كذابين في حياته، مثل ما يدعو ما يقول إلى ربك بدونه من دون الله. نعم شيخ حسن الله، إنك طلب الدعاء من غير يعني نكثر من خاصة والدين الوالد، لكن بحال في أحوال لا يضجر بها الوالد، فالوالد قد يضجر يعني شيء، يحاول بشيء حتى أن يذكر بعض الناس يحاول أن يعمل أعمالا يدخل السرور على والده يدعو له بدون هو يقول ادعو لي، لأن الوالد قد يكون كبير في السن وكذا، تختلف الأحوال من حال إلى حال. نعم أحسن الله، يطلب الدعاء من الوالد لا بس، لكن عاد في أوقات مناسبة. نعم أحسن الله غفر الله. قال وعنه رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد من ربه، رواه مسلم. ما يدل على أن من المشروع من المستحب إذا حصل الإنسان المطر أن يحسر على بعض جسده حتى يصيبه المطر، لأنه ماء مبارك، ماء زمزم ماء مبارك، لا بأس أن يرش الإنسان على نفسه، والماء النازل من المطر ماء مبارك، لأنه حديث عهد من ربه، ما أصابت ذنوبه الأرض لا يزال نازلا لم ينزل الأرض، فلا بأس أن يحشر ويشرع له أن يحشر عن بعضه يسده حتى يصيبه المطر مع راسه أو يديه أو ما في يسر. نعم أحسن الله إليك. ثم طلب الدعاء من رجل الصالح حاضر مقادر، إيه ما مقادر قد تكون يكون حاضر صالح لكن أعجب ما يتكلم، تقول اسألنا ربك هل هو قادر، ما هو قادر، قادر على الكلام. نعم الصالح الشيء والصالح لا بد أن يكون صالح، تسألك راسب مجرم خمار سكير نكير، يعني رجل تدري أنه لعل الله يسيب دعاء. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم يستغلون المبتدع كثير من كل غالبة المبتدعة، يعني نعم غالبيت عندنا ناس مبتدع الذين يزورون الصلاة، يعني والله الناس اللي يتشوفون الصلاة سيدهم في غالب أمرهم من المبتدع، يطلبون من المبتدع يعني نعم يطلبون العوام يطلبون منهم يستردون منهم ناس صالحين، لا بد أن يكون الصالح هو الملتزم بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله لك وغفر لك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، أخرجاه. هذا من السنة كذلك، إذا رأى المطر يقول اللهم صيبا نافعا، اللهم اجعله يعني مطرا يعني يصب، ويجعله مصب يعني ويجعله نافعا. نعم وكذلك يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، إذا نزل المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم ولا يقول مطرنا بنوي كذا وكذا، هذا شرك. نعم أحسن الله إليك وغفر لك. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيبا اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوكا ضحوكا ضحوكا يعني فيه برد. نعم أحسن الله إليك. دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قططا تجلا يا ذا الجلال والإكرام، رواه أبو عوانة في صحيحه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا يدل على قدرة الله تعالى، وقال أن هذه إن صح الحديث على أن هذه المخلوقات تدعو ربها سبحانه وتعالى ويعلم منها سبحانه وتعالى ما تدعوه به سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير يعلم كل شيء. نعم. أحسن الله إليك وغفر لك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. هذا يدل على أنه بالغ في الدعاء، يبالغ في الدعاء، فأشار بظهر كفيه إلى السماء حينما رفع يديه وبالغ في رفعهما حتى كان بطونهما إلى الأرض. لعلنا نقف على هذا، إن شاء الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع العمل الصالح، التوفيق لما يحبه الله، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة أخرى تأتي الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب في باب اللباس، وذكر هذا الباب بعد الصلاة لأن اللباس ستر العورة شرط من شروط الصلاة، ولهذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بباب اللباس حتى يبين الأحاديث عليكم السلام، الأحاديث التي وردت في اللباس الذي هو ستر ويستر العورة، فيبينه ويبين أحكامه ما يجوز منها وما لا يجوز. ولهذا بدأ بحديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. الحرى قيل الخز، ونوع من أنواع الحرير في رواية، وهذه الرواية هي الثابتة والصحيحة، هو الحرى بكسر الحاء، وهو فرج المرأة، يعني هذا فيه علم من أعلام النبوة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن بعض أمة عليه الصلاة والسلام يستحلون الزنا لآخر الزمان، ويستحلون الحرير ويلبسون الحرير، وهذا من علامات نبوة عليه الصلاة والسلام، معجزة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. قوله أقوام يختص بالرجال، القوم هو الرجال، وكذلك من أمتي، قيل من أمته قبل أن يستحلوا الحرى والحرير، وقيل من أمتي هم أمة الدعوة، أمة الدعوة الذين لم يسلموا. والخلاصة أن هذا شيء حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، حرم الحرير على الذكور من أمته عليه الصلاة والسلام، وبيّن بأنهم سيستحلون ذلك في آخر الزمان كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب اللباس. نعم. كتاب التاريخ الصلاة. أحسن الله إليك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. هذا الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة، هذا النهي يقتضي التحريم، هو عام للرجال والنساء، الشرب في آنية الذهب والفضة عام تحريم للرجال والنساء كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لبس الحرير والديباج، الحرير والديباج كذلك لا يلبسه الرجال، أما النساء فيجوز لهن لبس الحرير كما يأتي إن شاء الله. وكذلك الجلوس على الحرير والديباج كذلك لا يجوز للرجال ولا للنساء. نعم. أحسن الله إليك. قال وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا فيه استثناء الحرير للرجال، للأصبع والأصبعين والثلاث والأربع، أي موضع الأصبع، بحيث لو جمع الحرير الذي في الثوب أو في جيبه أو في أكمامه أو في لو جمع جميع ما في الثوب من حرير وبلغ أصبع أو أصبعين أو أربع فلا بأس، أما أكثر من ذلك فلا يجوز. نعم. الديباج برضو محرم على النساء؟ الديباج لا ما أقول على الرجال، على الرجال. نعم. الديباج هو شيء فيه شيء من أنواع الحرير. نعم. أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. كذلك يستثنى من المحرم للرجال لبس الحرير للعلاج، من المحرم على نوع من الناس يعني ذكور أو دون الإناث قد يكون فيه جائز في بعض الأحيان، أما المحرم على الجميع على الذكور والإناث ليس فيه استثناء، كالخمر لا يتعالج به لأنه محرم على الجميع، أما على الحرير المحرم على الرجال فإنه يجوز من باب العلاج إذا كان عنده جرط حكة في جسده جلده والعياذ بالله، من باب العلاج إذا لم يوجد علاج إلا هذا فلا بأس به كما أذن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك وغفر لك. وعن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم قلة سيارا فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق عليه وهذا لفظ مسلم. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كساه لا ليلبسها ولكن لينتفع بها كما تقدم، والحلة السيارة هي التي فيها خطوط من حرير النبي عليه الصلاة والسلام أهداها لينتفع بها، أما كونه يلبسها فليس لا يلزم، إذا أهدى أهدي لك شيء لا يجوز لك لبسه لا يلزم أنك تلبسه، لو أهدى لك شخص خاتم من ذهب قال هذا هدية لك خذه، إلا إذا علمت بأنه يعني يريد منك اللبسة قل مقبول، لكن الرجال لا يلبسونه ينتفع به، هذا يدل على أن لو أهدي لشيء لا يجوز.